السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس متن أبي شجاع غاية الاختصار في الفقه الشافعي. أقول وبالله تعالى التوفيق: الباب من أبواب الجهاد في سبيل الله. ولا أخفى عليكم أن الإمام أبا شجاع رحمة الله عليه اختصر كتابه اختصارا زائدا لا يفي بالمقصود، إنما كأنها رؤوس أقلام أو كأنها فهارس، فلازم أن نتوسع شيئا ما لبيان ما قد يحتاج إلى بيان. الدرس من دروس أبواب الجهاد يتعلق بالنفير العام والنفير الخاص، فليس في كل الأوقات ينفر المسلمون كلهم، وأيضا قد تأتي أحوال تستدعي نفير المسلمين جميعا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، هل هذا نفير عام؟ طبعا لا يصلح أن ينفر أهل الإسلام كلهم، لأن المسلمين يحتاجون إلى من يخلفهم في أهلهم بخير، إلى من يرتب أمر النساء، إلى من يرتب أمر الأطفال، إلى من يرتب الطعام والشراب للمجاهدين، إلى من يؤمن ما يسمونه الجبهة الداخلية. لكن قد يأتي نفير عام، الإمام يستنفر كل من له قدرة على النفير، حينئذ يلزم السمع والطاعة للإمام، وهو الذي تتنزل عليه الآية: ما لكم إذا قيل لكم انفروا. فهنا الإمام استنفرهم: إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. هذا إذا استنفرهم الإمام استنفارا عاما. ومحل هذا الاستنفار العام له أكثر من وجه، من اللجوء إذا دهم العدو بلاد المسلمين، إذا دهم العدو بلاد المسلمين فقد يستنفر الإمام الناس جلهم، كل من يستطيع حمل السلاح كي يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله حفاظا على البلاد من العدو الصائل الذي دهمه. طبعا هناك نساء وصبيان وعجزة لا يستطيعون، فهؤلاء لهم أعذارهم في التخلف. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قد يكون النفير عام وقد يكون النفير خاص. الرسول عليه السلام استنفر الناس في غزوة العسرة في ساعة العسرة، فالذي تخلف عوقب، وذلك في غزوة تبوك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فكان النبي استنفر أهل المدينة، لم يبقى متخلفا إلا من أذن له الرسول كعلي لما أراد الله له أن يكون أميرا على المدينة في حال غيابه في بعض الغزوات، فقال بعض: ولا أدهزي في تبوك أم في غيرها؟ فقال الناس: استثقله النبي، لكن يراجع هل كان في تبوك أم في غيرها، يراجع. قال: تخلفني مع النساء والصبيان يا رسول الله؟ قال: أما نعم قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فالشاهد أن النبي كان استنفر الصحابة استنفارا عاما، فلم يبق في المدينة كما قال كعب بن مالك إلا منافق معروف بالنفاق أو رجل عاجز ممن عذرهم الله. فهذا نفير عام، وثمة نفير خاص. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذا الذي يميز به بعض العلماء جهاد الدفع من جهاد الطلب. جهاد الدفع إذا جاءك أهل الشرك دخلوا بلادك وسيحتلونها قوم قدر استطاعتك وقدر جهدك، أما جهاد الطلب فأن ترسل السرايا أو ترسل الغزوات غزوة بعد غزوة لفتح بلاد الكفار ونحو ذلك من المطالب. فقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة محله في جهاد الطلب كما قال بعض أهل العلم. في جهاد الطلب الرسول كان حين يبقى بالمدينة ويرسل سرايا لفتح البلاد ويقول والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل. الحديث قال لولا رجال لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تركت سرية إلا خرجت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنفير قد يكون عاما وقد يكون خاصا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لينفروا كلهم، بل لابد أن يتخلف منهم قوم، وهذا في جهاد الطلب كما قال بعض العلماء. هذا وقد عاتب الحجاج بن يوسف الثقفي سلمة بن الأكوع لما ترك المدينة بما فيها من غزوات قد ينشئها الإمام أو سرايا قد يرسلها الإمام، وذهب إلى البادية لما وجد الفتن في المدينة. فالحجاج بن يوسف الثقفي كان يعيره ويقول يا ابن الأكوع تعربت، ارتددت على عقبيك، يعني بعد أن هجرت إلى المدينة رجعت إلى البادية مرة أخرى. فيجيبه سلمة بن الأكوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أي درءا للفتن والاختلافات التي تكون بين المسلمين، والله أعلم. الشاهد أن الجهاد قد يكون عاما وقد يكون خاصا. وقد قال تعالى يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فانفروا ثبات، الذي يقدر هذا كله هو إمام المسلمين وأهل الحل والعقد والمعرفة بالجهاد وتوابعه في بلاد المسلمين، والله أعلم. لكن كون شخص يأتي ينشئ هو بنفسه قتالا عاما ويدعو الناس إليه، هذا سيحكم على نفسه أولا بالمخالفة للكتاب والسنة، وثانيا سيحكم على نفسه وعلى من معه بالهلاك والدمار. وسيأتي باب إن شاء الله فيه حرص إمام المسلمين على سلامة من معه قدر جهدهم وقدر استطاعتهم، أي أن الإمام لا يزج بمن معه كي يقتلوا. فليس المقصد هو أن يقتل الشخص، إنما المقصد من الجهاد إعلاء كلمة الله. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. أحد له سؤال في هذا الصدد قبل أن ننتقل؟ استغلف عليا في غزوة العسرة في تبوك، جزاك الله خير. نعم، محمد بن مسلمة علي. هذا مناسبة ورود حديث أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. طيب جزاكم الله خيرا، تفضل الشيخ سيد حمودة لمناقشة مشكلة.